أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله جل وعلا في سورة الأنعام في الآية 55 منها وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وكذلك الكاف كاف التشبيه وهناك مشبه به وتقدير الكلام مثل ذلك التفصيل نفصل الآيات والمراد بالمشبه منه المشبه به ما سبق من الآيات في الآيات السابقة ما سبق من بيان الحق وبيان الأدلة عليه وبيان الشر وذكر الأدلة على التحذير منه فكما فصل الله عز وجل ذلك فيما سبق كذلك يفصل الآيات في ما سيأتي والتفصيل الأصل فيه التبيين والتوضيح أي كما وضحنا الآيات الدالة على الحق والمحذرة من الشر كذلك أيضا نوضح ونفصل ونبين الآيات الدالة على وحدانية الله جل وعلا والتي يحتاج المخاطبون إلى بيانها قال جل وعلا كذلك نفصل الآيات والآيات جمع آية والأصل فيها هي العلامات والدلائل الواضحات التي تدل على الحق وترشد إليه ولتستبين سبيل المجرمين هذه هي قراءة أو هذه قرأ بها حمزة والكسائي وأبو بكر ولتستبين سبيل المجرمين على أن أنه من استبان إذا اتضح وسبيل فاعل تستبين أي تتضح وتظهر سبيل المجرمين فيحذر منها من أراد النجاة ولا يسلكها وقرأ نافع يستبين ولتستبين وليستبين سبيل المجرمين وليستبين سبيل المجرمين وهذا على أن سبيل مفعول به وتقدير الكلام وليستبين النبي صلى الله عليه وسلم أو أهل الحق يستبين سبيل المجرمين، يعني يتضح لهم أمر هذه السبيل، لكن سبيل منصوبة على أنها مفعول به، والقراءة السابقة سبيل فاعل هي تستبين بنفسها. وقرأ الباقون ولتستبين سبيل المجرمين وليستبين سبيل، فصارت القراءات ثلاث، وليستبين ولتستبين سبيل المجرمين، وهذه قراءة نافع، وليستبين سبيل المجرمين، والقراءة الثانية وبها قرأ حمزة وليستبين سبيل، وليستبين بالياء وسبيل بالرفع، والقراءة الثالثة وهي قراءة الباقين ولتستبين سبيل المجرمين. والحاصل أن هذه الآية معناها أن الله جل وعلا فصل الآيات ووضحها وبينها بيانا عظيما حتى يظهر ويتبين طريق المجرمين الذين خالفوا الحق وعدلوا عنه، فيحذر المسلم ومن أراد النجاة لنفسه يحذر من هذه الطريق التي هي طريق المجرمين، وينأى بنفسه عنها ويسلك سبيل وطريق المؤمنين. قال جل وعلا: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلن للخلق جميعا، للمخاطبين في زمنه وهم كفار قريش أو غيرهم ولعموم الناس: قل إني نهيت، والناهي له هو الله، الذي نهاه هو الله، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. إنه من يشرك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالله جل وعلا نهى أنبياءه ورسله وجميع الخلق عن أن يتخذوا معه إلها آخر أو أن يصرفوا شيئا من العبادة لغيره، ولهذا أخبر وبين ووضح: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. والمراد بما يدعون من دون الله هو كل من عبد من دون الله، فالمعبود الحق هو الله وحده لا شريك له، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وكل ما يدعى من دونه فهو باطل ويعبد بالباطل وبالجور والظلم، ولا حق له في العبادة. والدعاء هنا الدعاء يطلق ويراد به دعاء المسألة، ويطلق ويراد به دعاء العبادة، ولهذا كل ما يأتيه العبد من الأعمال التعبدية فهو دعاء لله جل وعلا، لكن إما أن يكون دعاء بطريق السؤال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو يكون أداء هذه العبادة دعاء لله. فالصائم الذي يمسك من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس ولو لم يتكلم هو بصيامه هذا يدعو الله ويرجو أن يثيبه الأجر الذي أعده للصائمين. وقد قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال العلماء: هذا فيه دليل على أن الدعاء هو العبادة، لأنه قال: وقال ربكم ادعوني، ثم لما ذكر الذين تكبروا قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فدل على أن الدعاء هنا المراد به مطلق العبادة، سواء ما كان فيه دعاء مسألة أو كان غير ذلك. ولهذا جاء في الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. إذن معنى الآية: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، يعني نهيت أن أعبد أو أن أصرف شيئا من عبادتي، سواء كان دعاء مسألة أو غيرها من العبادات، نهيت أن أصرفها لمن تدعون من دون الله، وهي الأوثان والأصنام والأنداد بل يشمل كل ما دعي من دون الله، فليس هناك معبود بالحق إلا الله وحده لا شريك له، وما سواه مدعو بالإثم والعدوان ولا حق له في العبادة. ثم قال جل وعلا: قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. وهذا دليل على أن كل من عبد من دون الله أنه إنما اتبع هوى نفسه واتبع شيطانه، وإلا فإن كل إنسان قد فطر فيه، قد غرست فيه الفطرة أنه لا إله إلا الله، كما قال جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه ينصرانه أو يمجسانه أو يهودانه الحديث. فدل على أن كل أحد مفطور على إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وأنه يعلم أنه لا إله إلا الله. وأما من دعا من دون الله فأحدا فإنما يتبع هوى نفسه، ولهذا قال: قل لا أتبع أهواءكم. فكل من دعا أحدا من دون الله فإنما اتبع هوى نفسه واتبع شيطانه. قد ضللت إذن قد ضللت إن دعوت أحدا من دون الله، قد ضللت الضلال المبين. وأي ضلال أعظم من الشرك بالله جل وعلا؟ ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. وقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، من المهتدين إلى الصراط المستقيم. والمراد هنا هداية التوفيق، لأن الهداية هدايتان: هداية إرشاد ودلالة. وقد هدى الله الخلق أجمعين، أرشدهم وبين لهم الحق وأمرهم باتباعه. والنوع الثاني هداية التوفيق، وهي الدخول في الدين والعمل بأمر الله جل وعلا والالتزام بشرعه. وقد دل على ذلك قوله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مع أنه قد قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في آية أخرى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية المثبتة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم غير الهداية المنفية عنه، فالمثبتة له هداية الإرشاد والدلالة. فهو صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، يدل عليه ويرشد إليه ويأمر به. وأما الهداية المنفية عنه فهي هداية التوفيق، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يستطيع أن يوفق أحدا للإيمان، وإنما يدعوه ويبين له. ولا أحد يملك هداية التوفيق وهو أن يوفق العبد إلى الإيمان والاستقامة على الدين، هذا ملك الله وحده لا شريك له. ثم قال جل وعلا: قل إني على بينة من ربي، بعد أن أمره بأن يتبرأ من عبادة الأصنام والأوثان وما يعبده هؤلاء المشركون، وأن عبادتهم إنما يتبعون فيها أهواءهم، وأنه لو فعل ما فعلوا لكان ممن ضل ولم يهتدي. ثم أمره بعد ذلك أن يبين أنه على الحق الذي لا مرية فيه، فبعد أن أبطل ما هم عليه ونهاه عن اتباعهم بين ما هو عليه صلى الله عليه وآله وسلم من الهدى والحق. فقال جل وعلا: قل إني على بينة من ربي، أي على حجة وبصيرة وعلم من ربي، لا أعبد الله بهواي أو بما تشتهيه نفسي، وإنما أعبده بالحجة والبرهان والدليل. إني على بينة من ربي، وكذبتم به، كذبتم بهذا القرآن وبما أنا عليه من البينة التي أنزلها الله جل وعلا علي، كذبتم بذلك ولم تؤمنوا به، وكذبتم به. ما عندي ما تستعجلون به، ما عندي، إنما أنا بشر لست إلها، ولا أملك أن آتيكم بما تستعجلونني به وتطلبون مني أن آتي به من العذاب أو من يوم القيامة أو من غير ذلك من الأمور التي أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها، فكانوا يقولون ائتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين، ويستعجلونه على ذلك. فبين لهم صلى الله عليه وآله وسلم أن أمر ذلك إلى الله، وإنما هو عبد يقول ويفعل ما يأمره به ربه، وأما إنزال العذاب والإتيان به فإن هذا مرده إلى الله. ولهذا قال ما عندي، هذه نافية، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله. إن هنا نافية بمعنى ما، وتقدير الحكم وتقدير الكلام ما الحكم إلا لله، ما الحكم إلا لله، فهو الذي يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، وهو الذي يأتي بالعذاب ويأتي بما يطلبه الناس، وليس ذلك إلي ولا إلى غيري، وإنما مرد ذلك إلى الله الذي بيده الأمور كلها سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. هذه هي قراءة نافع وابن كثير، هذه هي قراءة نافع وابن كثير يقص من القصص، وقرأ الباقون يقضي بالضاد من القضاء، والمعنى متقارب، لكن إن كان من القصص يقص مأخوذ من القصص، أي يقص الحق، يقال قص أثره إذا تتبعه، والمراد أن يتبع الحكم، أن يتبع الحق فيما يحكم فيه جل وعلا، فهو يقص ويحكم بالحق بين عباده. وإن كانت بقراءة الضاد فيقضي بمعنى الحكم والفصل، أي يقضي بين عباده، أي يحكم ويفصل بين عباده، والمعنيان يعني بينهما تقارب. فالله جل وعلا يقص الحق ويقضي بالحق جل وعلا، وهو خير الفاصلين، هو خير الفاصلين لأنه يفصل بين عباده بالحق، ويفصل بينهم بالعدل جل وعلا، وهو خير من فصل وخير من قضى جل وعلا، لأنه الحكم العدل الذي لا يجور ولا يميل جل وعلا، وما حكم به وفصل به هو الحق الذي لا مرية فيه. قال جل وعلا قل لو أن عندي ما تستعجلون به، قل يا نبينا لهؤلاء الناس، لكفار قريش وغيرهم، لو أن عندي ما تستعجلون به من العذاب ومن النكال وما تطلبون أن يقع، وتجعلون ذلك يعني أو تشترطون على أنفسكم أنني إن جئتكم بما أقول لكم تؤمنون، هذا ليس أمره عندي. ولهذا قال لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، لجئتكم بهذا الأمر وقضي الأمر بيني وبينكم، فما طلبتم آتكم به، فإن آمنتم به وإلا استأصلكم الله جل وعلا بالعذاب، لأن الناس إذا طلبوا آية وجاء بها رسولهم فإن لم يؤمنوا أهلكهم الله، كما أهلك قوم صالح لما طلبوا الناقة، فلما جاءت الناقة لم يؤمنوا بها، فأخذهم الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر. ولكن هذه الأمة المرحومة أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عصمها الله وكفاها ووقاها من أن ينزل الآيات التي طلبوها، لأنها لو نزلت الآيات فلم يؤمنوا بها لأهلكهم الله جميعا. وقد سبقت حكمته جل وعلا أن الله لا يأخذ هذه الأمة بعذاب يستأصلهم جميعا، وإنما يصيب بعضهم دون بعض. ولهذا لما طلبوا كما في البخاري وغيره، لما قالت قريش يا محمد اجعل لنا الصفا والمروة ذهبا نتبعك، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فجاءه جبريل قال إن ربك يقول إن شئت آتيتهم أو جعلت الصفا والمروة ذهبا، لكن إن أبوا أهلكت، إن لم يؤمنوا أهلكتهم، وإن شئت أستأني بهم، قال بل أستأني بهم يا ربي، أستأني بهم لعله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، وهذا هو الذي كان، فإن هؤلاء الذين أراد أن لو نزلت الآية لهلكوا، بعد ذلك دخل كثير منهم في دين الله أفواجا عام فتح مكة. فهذه أمة مرحومة بفضل الله جل وعلا ورحمته. قال جل وعلا: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. الله أعلم بالظالمين الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب الكفر وبالإعراض عن الحق وعدم الإيمان بما جئت به من الحق، والله إنما يهلك الظالمين. وأما المطيعين المتقين العادلين فإن الله جل وعلا يصرف عنهم عذابه. قال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. يخبر جل وعلا بأنه هو الذي يملك الغيب ويملك خزائن الغيب، والغيب هو ما غاب عن الحواس الخمس، والغيب غيبان: غيب مطلق وغيب نسبي. والله جل وعلا علام الغيوب، فالغيب المطلق لا يعلمه إلا الله. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فهذا من علم الغيب الذي لا يعلمه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا لما جاء جبريل عليه السلام وهو أفضل الرسل والملائكة إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: يا محمد أخبرني متى الساعة؟ قال له أفضل الخلق صلى الله عليه وآله وسلم وأفضل الرسل من البشر، قال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا أنا أعلمها ولا أنت تعلمها. هذا مما اختص الله جل وعلا به. والمفاتيح لغة في المفاتيح، يقال مفاتيح ويقال مفاتح لغتان. والمفاتيح جمع مفتح ويقال جمع مفتح، والمفتح أو المفتاح على المفاتيح جمع مفتاح. المفتاح أو المفتح هو الآلة التي يفتح بها ما غلق أو ما أغلق. والحاصل أن المعنى هنا: وعنده مفاتح الغيب، يعني عنده علم خزائن الغيب لا يعلمها إلا هو، يختص بذلك ولا يعلمها أحد سواه سبحانه وتعالى، فهو علام الغيوب. فحتى الرسل لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله جل وعلا، ما علمهم الله، وأما ما لم يعلمهم إياه فإنهم لا يعلمونه وهم لا يدعونه، كما قال جل وعلا عن نبينا صلى الله عليه وسلم: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالغيب المطلق علمه عند الله، وقد يطلع بعض رسله على شيء من غيبه جل وعلا لحكمة يعلمها جل وعلا. قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. إذن هو مستقل بعلم الغيب ولا يعلمه إلا هو، وهذا هو الذي يجب أن يعبد ويخص بالعبادة، الذي اختص بعلم الغيب دون غيره. ويعلم ما في البر والبحر، يعلم ما في البر والبحر، يعلم عددها وعملها وأجلها ورزقها وكل ما تعمله، وهذا لا يعلمه إلا الله، لأنه علام الغيوب ولأنه بكل شيء عليم. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ويعلم ما في البر والبحر، أي يحيط علمه الكريم بجميع الموجودات بريها وبحريها، لا يخفى عليه من ذلك شيء ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فهو جل وعلا يعلم ما في البر والبحر، وهو جل وعلا يخبر عن قدرته وعن سعة علمه، ومن كان كذلك هو الذي يستحق أن يعبد دون من سواه. فإن الإنسان لا يمكن أن يحيط بدواب البحر عددا، بل ولا يمكن أن يحيط بها نوعا، وكذلك دواب وما في الأرض وما في البر لا يستطيع أن يحيط بعددها بل ولا بنوعها، فضلا عن أعمالها ومتى تموت وما هو رزقها وماذا تفعل كل يوم وكل دقيقة وكل ثانية. ولكن الله جل وعلا يعلم ذلك سبحانه وتعالى، فهو علام الغيوب وهو بكل شيء عليم وقد أحاط بكل شيء علما. ومن كان كذلك هو الذي يجب أن يعبد جل وعلا ويخص بالعبادة دون من سواه. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما تسقط من ورقة من أوراق الشجر إلا ويعلمها، وهذا من باب ذكر الخاص بعد العام. فأوراق الأشجار حينما تسقط تتقلب في الجو أو في السماء أو في الهواء، فتتقلب الله يعلمها متى تسقط وكم مرة تقلبت وإلى أي شيء تنتهي، كل ذلك قد أحاط به علما. وهذا هو العلم المحيط الذي لا يتصف به إلا الله جل وعلا علام الغيوب. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولا حبة في ظلمات الأرض، قيل المراد في ظلمات الأرض أي باطن الأرض، باطن الأرض. والمراد بالحبوب هي الحبوب التي تزرع أو توضع في بطن الأرض حتى تنبت. وقال بعضهم المراد هنا بالظلمات أنه يشمل ظلمات الأرض، وكذلك أيضا حينما يظلم الليل، وكذلك يكون هناك السحاب والمطر، كل ذلك لا يمنع علمه ولا يحول دون علمه جل وعلا. فهو مع هذه الظلمات وشدة الظلمة والسواد فإنه جل وعلا لا يخفى عليه ما في باطن الأرض، بل يعلم ذلك ويعلم جميع الحبوب التي في باطن الأرض والتي هي أصل النباتات، لأنه قد أحاط بكل شيء علما جل وعلا. ومن كان كذلك هو الواجب أن يعبد ويخص بالعبادة دون من سواه جل وعلا. ولا رطب ولا يابس، كذلك ما من شيء يابس جاف جامد أو رطب قد أصابته الرطوبة من ماء أو شجر أو غير ذلك إلا في كتاب مبين، إلا قد كتبه الله جل وعلا عنده في اللوح المحفوظ، فهو الكتاب المبين الذي يبين عن ما قدره الله وكتبه عنده، وهو يدل على سعة علم الله جل وعلا. فما من شيء إلا وهو في كتاب مبين. ولهذا إذا اعتقد ذلك المسلم نفعه الله بهذا نفعا عظيما، وعلم أن كل ما يقع في هذا الكون أنه قد قضاه الله وكتبه، فهو عنده في اللوح المحفوظ في كتاب مبين لا يضل ربنا ولا ينسى. وكل ما أخبر الله جل وعلا به في هذه الآية يدل على كمال قدرته، وعلى أنه هو الملك الحق، وأنه هو الواجب أن يعبد وأن يخص بالعبادة وأن تصرف العبادة له وحده لا شريك له، فلا يدعى معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أصنام ولا آلهة ولا غير ذلك. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ثم قال الله جل وعلا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الأصل في التوفي هو استيفاء الشيء، والمراد بالتوفي هنا يتوفاكم بالليل، يعني ينيمكم بالليل، يقبض أرواحكم بالليل، لأن الإنسان إذا نام هذا تعتبر وفاة صغرى، كما قال الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفاها في منامها. قال جل وعلا: فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن النوم أيها الإخوة وفاة، ويسمى الوفاة الصغرى. النوم هو الوفاة الصغرى، لأن الإنسان إذا نام قد مات، ولهذا مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاثة، وعن النائم حتى يستيقظ. والله جل وعلا قد توفى عيسى وهو نائم، ولهذا وفاة عيسى المراد أن الله أنامه ثم رفعه نائما إلى السماء، ولهذا عيسى حي في السماء، وسينزل قبل يوم القيامة ويحكم بدين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا نفى الله عز وجل عنه القتل، وما قتلوه وما صلبوه، لأن اليهود ادعوا أنهم قتلوه وصلبوه، فنفى الله ذلك وقال: إني متوفيك ورافعك إلي. فمعنى متوفيك أي منيمك ملق عليك النوم ثم رافعك وأنت نائم، وهو المراد هنا. الله هو الذي يتوفاكم بالليل، أي يقبض أرواحكم بالليل، يعني ينيمكم. إذن أيها الإخوة، النوم وفاة، ولهذا من دعاء من أذكار النوم أن الإنسان يقول: باسمك اللهم أضع جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. لأن الإنسان قد تقبض روحه وهو نائم، ينام فتقبض روحه ولا يستيقظ، يواصل إلى الآخرة. إذن معنى الآية: وهو الذي يتوفاكم بالليل، يعني ينيمكم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. من الذي ينيم الناس؟ ولهذا إذا صاب الإنسان قلق أو مرض لا يأتيه النوم. من الذي يأتيك بالنوم؟ من الذي يلقي النوم عليك؟ هو الله وحده لا شريك له. فكونك تنام هذه نعمة من الله. ولهذا كثير من الناس إذا اشتكى يشتكي من قلة النوم، فتجد أنه يطول عليه الليل ويصاب بالقلق والهم والحزن، وربما يبحث حتى يأخذ بعض العلاج الذي يجعله ينام. إذا نعمة النوم منة من الله ومنحة من الله لنا، فالحمد لله على ذلك. قال: ويعلم ما جرحتم بالنهار. الجرح هو الكسب، الجرح هو الكسب، ومنه قوله جل وعلا: وما علمتم من الجوارح، المراد الطيور التي تكسب على أهلها، يرسلونها فتصطاد الصيد وتكسب لهم الصيد. يعني ومعنى ما جرحتم يعني ما كسبتم وما عملتم. ويعلم ما جرحتم بالنهار، وهذا دليل أن الأصل في العمل أنه في النهار، هذا هو الأصل في طلب المعاش وفي العمل هو النهار، وإن كان الليل أيضا محل عمل الآخرة وطلب الآخرة. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، لكن طلب المعاش والرزق إنما هو في النهار، كما قال جل وعلا: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. قال جل وعلا: ثم يبعثكم فيه. قال أكثر المفسرين: ثم يبعثكم فيه، أي في النهار، يبعثكم في النهار من توفيكم، وهو إماتتكم في الليل، توفيكم في الليل وهو إنامتكم، فتنامون الليل كله ثم يبعثكم فيه في النهار. وهذه آية من آيات الله، ينام الإنسان ثم يوقظه الله جل وعلا. لو شاء لنام الوقت كله، ولو شاء لقام الليل كله، كما أخبر جل وعلا في آية أخرى: لو شاء جعل الليل علينا سرمدا إلى يوم القيامة. فهذا من رحمة الله، الليل والنهار. أيضا إنامة العباد في الليل من نعم الله عليهم، إيقاظه لهم في النهار وسعيهم وكدهم وكسب الأرزاق، هذا من نعمة الله جل وعلا عليهم. ولهذا قال: ثم يبعثكم فيه، أي في النهار، وهذا قول الجمهور. وجاء عن ابن عباس أنه قال: ثم يبعثكم فيه، أي في المنام، يبعثكم في المنام. والقولان متقاربان، لكن ظاهر السياق وأقرب مذكور هو النهار. نعم، ويعلم ما جرحتم بالنهار، هذا أقرب مذكور، ثم يبعثكم فيه أي في النهار، هذا هو الأصل في قاعدة اللغة العربية، عود الضمير على أقرب مذكور، فهو جل وعلا الذي يبعثنا وينشرنا من هذا الموت الصغرى من النوم حتى نقوم ونستقبل حياتنا ونعمل في مصالحنا، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، يعني يبعثكم في النهار لأجل أن يقضى أجل مسمى وهو الأجل، فيبعثك الله عز وجل من نومك في الليل في هذا النهار فتحيا وتباشر حياتك، ولكن هذا ليس مطلقا، ليس دائما ستبقى حيا، إلى أجل مسمى، أجل مؤجل، وقت مؤقت حتى يأتي أجلك وقت خروج الروح، فإذا جاء أجلك لا تستقدم ساعة ولا تستأخر ولا يتأخر أحد عن الأجل الذي أجله الله له، ولا ينجو أحد من الأجل من هذا الأجل، ولهذا مات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وماتت الرسل، فبعثوا لنا في النهار إنما هو إلى أمد وإلى وقت مسمى عند الله قد سماه الله جل وعلا وعلمه، ولهذا يقول في حديث الصادق المصدوق للملك الذي يرسله إلى الجنين وهو في بطن أمه بعد 120 يوما، يقول اكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، وشقيا أو سعيدا، فكل شيء بأجل مسمى عنده جل وعلا، ولا يستقدم أحد دقيقة واحدة عن أجله ولا يستأخر، فالله يبعثك في النهار لكن إلى أجل ووقت محدد سيأتي ذلك اليوم، وعند ذلك تقبض روحك، فإذا جاء يوم القيامة يبعث الله العباد ليجازيهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال ثم إليه مرجعكم، ذهب بعض أهل العلم كما قررنا أنه ليقضى، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، قال هو أجل الدنيا يعني عمر الإنسان في هذه الحياة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن ليقضى أجل مسمى المراد به أجل الآخرة وهو قيام الساعة، وظاهر السياق يدل على الأول أنه يبعثه في النهار إلى أن يأتي أجله ثم يموت ويأتيه الأجل، ولا شك أن الله جل وعلا يبعث الخلق يوم القيامة جميعا من قبورهم، وأن مرجعهم إلى الله، وقوله ثم إليه مرجعكم أي مآلكم ومصيركم، وذلك يوم القيامة حين يبعثهم الله ويقفون بين يديه حفاة عراة غرلا غير مختونين ينتظرون المجازات على أعمالهم، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، في ذلك اليوم حينما نرد إلى الله ونرجع إليه ونبعث من قبورنا ينبئنا أي يخبرنا جل وعلا بما كنا نعمل من الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ومثل هذه الآيات العظيمة تحمل العبد على إصلاح العمل، يا عبد الله اتق الله واعمل عملا ينجيك بين يدي الله يوم ينبئك الله ويخبرك بعملك، وهو العمل الصالح والاستقامة على طاعة الله جل وعلا، واحذر من العمل الذي يخزيك ويكون سببا لدخول النار والبعد من رحمة الله جل وعلا، ولهذا سينبأ الجميع بما كانوا يعملون، المؤمنون يقررون بذلك والكفار يسألون ويناقشون ويعذبون عياذا بالله من ذلك. ثم قال جل وعلا وهو القاهر فوق عباده، يخبر عن نفسه جل وعلا لأنه القاهر فوق عباده، والقاهر كما قال بعض المفسرين قال القاهر هو الغالب لغيره، هو الغالب لغيره المكره له على ما يريد، يغلب غيره ويكرهه على ما يريد، فالدنيا كلها وما في السماوات وما في الأرض تجري على قضاء الله وقدره، لا يتأخر أحد ولا يتوانى، فكل إنسان يجري عليه قضاء الله وقدره لأنه القهار وهو القاهر فوق عباده، فيقهرهم على ما يريد ويجبرهم على ما يريد لكمال جبروته وقوته سبحانه وتعالى. وقال الطبري في تفسيره: القاهر فوق عباده، قال: المذلل المستعبد خلقه العالي عليهم، المذلل المستعبد خلقه العالي عليهم، وهو بمعنى ما سبق. وهذا يدل على كماله سبحانه وتعالى، ولهذا يقول جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، فكل ما يقع في الكون ما من حركة ولا سكون إلا وهي بقضاء الله وتقديره، وهو الذي كتبها وقدرها وخلق أفعال العباد فيفعلون ما قضاه الله وقدره. ثم قال سبحانه وتعالى: ويرسل عليكم حفظة، يرسل عليكم حفظة جل وعلا، يرسل على كل واحد منا حفظة يحفظونه من أمر الله، كما قال جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هذا من رحمته بنا، كل واحد منا يرسل الله له ملائكة حفظة يحفظونه من أمر الله من بين يديه ومن خلفه، حتى إذا جاء القدر خلوا بينه وبينه، فله الحمد وله الشكر على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. ويرسل عليكم حفظة، ويحتمل أن الحفظة هنا يراد بها حفظة أيضا الأعمال الصالحة، ولا مانع من أن نقول إن الآية تشمل الجميع. فالله يرسل علينا حفظة يحفظوننا من أمره ومن الشرور، وكذلك حفظة يحفظون علينا أعمالنا، كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون. أيضا يرسل علينا ملائكة يحفظون أعمالنا، فيحفظون أعمالنا ويحفظون أبداننا، وهذا من تمام رحمته جل وعلا. قال: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. حتى إذا جاء أحدكم الموت، والموت لا بد أن يأتي، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، والموت لا بد منه وهو في الطريق، ولا بد. حتى إذا جاء أحدكم الموت، جاءك الموت بقضاء الله وقدره، قال: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. توفته أي قبضت روحه من التوفي والاستيفاء، استيفاء الأجل وقبض الروح، وهم لا يفرطون في ذلك، يعني لا يضيعون، لأن التفريط هو التضيع والتقصير في العمل، والملائكة لا يفرطون في هذا، ويقبضون الأرواح الكثيرة في لحظة واحدة، لا يضيعون ولا يقصرون ولا يتأخرون، قد أقدرهم الله جل وعلا على ذلك. وهنا كما تلاحظون أسند الله جل وعلا التوفي إلى الملائكة، وفي آية أخرى قال الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها. وفي آية أخرى قال جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فتجد أنه أسند التوفي إلى ملك الموت في آية، وأسنده إلى نفسه الكريمة في آية، وأسنده إلى ملائكة في آية أخرى. والقرآن لا يمكن أن يتعارض، لا يمكن أن يعارض بعضه بعضا، ولهذا ألف العلماء كتبا فيما يوهم التعارض، سموا هذا الفن ما يوهم التعارض. ولهذا ألف العلامة الأمير الشنقيطي رحمه الله رسالة لطيفة اسمها: دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب. دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، يعني دفع ما يتوهمه الناظر أو السامع أو القارئ من معارضة بين الآيات. لا تعارض بين الآيات، ولا يمكن أن تتعارض الآيات ولا الأحاديث، بل ولا تتعارض الآيات مع الأحاديث ولا الأحاديث مع الآيات، لأنه إما أن تكون الآية التي يظن أنها معارضة منسوخة، وإما أن تكون مجملة والآية التي يظن أنها معارضة مبينة، وإما أن تكون مطلقة والآية الأخرى مقيدة، وهكذا. وجمع ابن عباس بين هذه الآيات بمحاصله أن إسناد الموت إلى الله لأنه بأمره وقضائه، وإسناده إلى ملك الموت لأنه الذي يتولى قبض الروح عند الخروج من البدن إذا بلغت الحلقوم، وأسنده إلى الملائكة لأن ملك الموت معه أعوان من الملائكة كما أخبر الله جل وعلا يضربون وجوههم وأدبارهم، معه أعوان من الملائكة ينزعون الروح، يتولون نزع الروح من البدن، ينتزعونها إلى أن تبلغ الحلقوم، فإذا بلغت الحلقوم تولى قبضها ملك الموت. فكل ما أخبر به ربنا في كتابه حق يصدق بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا. فالمراد هنا رسلنا أي الذين يكونون أعوانا لملك الموت ويساعدونه في اجتلاب الروح وانتزاعها من سائر البدن إلى أن تصل إلى الحلقوم. قال جل وعلا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ردوا أي الخلق كلهم، وقيل بل المراد هنا كفار قريش الذين ينكرون البعث، والأولى حمل الآية على العموم لأن هذا هو الأصل، حمل الآية على العموم إلا إذا دل دليل على التخصيص. قال ثم ردوا إلى الله، رد الجميع وذلك بالبعث والنشور إلى إلى إلى الله مولاهم الحق، فهو الحق جل وعلا، وأمره حق، وكتابه حق، والنبيون حق، والجنة حق، والنار حق، فهو يأمر بالحق جل وعلا. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ألا أداة استفتاح وتنبيه، يؤتى بها للتنبيه واستفتاح الكلام حتى ينتبه السامع حينما يسمع الكلام. ألا له الحكم وهو القضاء بين عباده، فهو الذي يقضي بين العباد، والحكم حكمه، ولا يكون إلا ما حكم به وقضى به جل وعلا، وهو أسرع الحاسبين، فهو الذي يقضي بين عباده وهو أسرع الحاسبين، فحسابه إذا حاسب سريع، لا يشغله كثرة الخلق ولا كثرة أعمالهم، ولا يشغله شأن عن شأن. ولهذا قال ابن جرير الطبري عند قوله هو أسرع الحاسبين، قال وهو أسرع من حسب عددكم وأعمالكم وآجالكم وغير ذلك من أموركم أيها الناس، فهو يحصي على الخلق أعمالهم، وأيضا يحاسبهم حسابا سريعا على أعمالهم، ففريق إلى الجنة وفريق إلى السعير، وهذا لكمال قدرته سبحانه وتعالى. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. ثم قال جل وعلا قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، وهذا استفهام للتقريع والتوبيخ والإنكار، ينكر على هؤلاء المشركين الذين يعلمون أن الله جل وعلا هو الذي ينجيهم حينما يقعون في الكرب والشدائد ويدعونه مخلصين له الدين، هو الذي ينجيهم مما هم فيه من الكرب، ثم بعد ذلك يشركون به في حال رخائهم وسعتهم. فقال قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، وظلمات البر والبحر قال بعض المفسرين هي شدائدهما، فهو لفظ عام يستغرق ما كان من الشدائد بظلمة حقيقية وما كان بغير ظلمة. والعرب تقول عام أسود ويوم مظلم، يعني ظلمات البر والبحر هو الذي ينجي العباد حينما يكون في الظلمات، حينما يكون في كربة في ظلمة الليل أو ظلمة البحر أو ظلمة السحاب والمطر مع ظلمة الليل ينجي العباد في هذه الحال. ويحتمل أن المراد بظلمات البر والبحر أن المراد بها الشدائد مطلقا، سواء كانت في وقت الظلمة وهذه تدخل في النص دخول أولية، أو كان حتى لو كانت هذه الكربة في وضح النهار كما يحصل لمن يصيبه الغرق في البحر، فإن الله جل وعلا هو الذي ينجي عباده من ذلك سبحانه وتعالى. ولهذا يقول ابن كثير قال يقول تعالى ممتنا على عباده في إنجائه المضطرين منهم من ظلمات البر والبحر، أي الحائرين الواقعين في المهامة البرية وفي اللجج البحرية إذا هاجت الرياح العاصفة، فحينئذ يفردون الدعاء له وحده لا شريك له، كقوله وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وكما قال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، خلاص ظنوا الموت وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين. المشركون يخلصون في حال الاضطرار، أما يجيب المضطر إذا دعاه. قال وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، هكذا وهكذا حال كثير من الناس في الشدة والضائقة والمرض يلجأ إلى الله ويعطي العهود والمواثيق على الاستقامة على أمر الله، فإذا أصابته النعمة نسي. ولهذا قال جل وعلا فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، فهذه حال الكفار وهذه حال من جحد نعمة الله جل وعلا. وإلا فإن الواجب على العبد أي يطيع الله وأن يتقي الله وأن يخلص له في حال الرخاء والسعة كما يخلص له في حال الشدة والكرب، لأن الأمر بيده جل وعلا، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال جل وعلا قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية، تدعونه إذا وقعتم في الظلمات في الشدائد في الكروبات تدعونه حالة كونكم متضرعين، والتضرع هو التذلل والخشوع مع رفع الصوت، والخفية هي الإسرار في الدعاء، يعني يتكلم لكن لا يجهر. ولهذا قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية تضرعا وخفية، قال جهرا وسرا، ولكن الصواب أن التضرع كما أنه يدل على الجهر فإنه أيضا يدل على التذلل والخضوع والخشوع لله جل وعلا، وهذه من أسباب إجابة الدعاء يا أخوان. إذا أردت أن يستجيب الله جل وعلا لك فادعوه متضرعا متذللا متخشعا خاضعا له جل وعلا، هذا من أسباب إجابة الدعاء. وكذلك خفية الإسرار بالدعاء أفضل، إلا ما ورد الدليل بإعلانه، وإلا الأفضل أن يسر العبد بدعواته ويخلص بها لله سبحانه وتعالى. وهنا عدة قراءات، أولا قوله قل من ينجيكم، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية، هذه قراءة الجمهور خفية بالضم، وقرأ أبو بكر عن عاصم خفية، وهما لغتان في الكلمة، يقال خفية ويقال خفية يعني سرا، كما يقال رشوة ورشوة بمعنى واحد، فهما لغتان في الكلمة لا يتغير المعنى بتغيرهما. وأيضا قوله لئن أنجانا من هذه، لئن أنجانا قرأ حمزة أو قرأ عاصم حمزة والكسائي لئن أنجانا من هذه بغير تاء، وقرأ الجمهور لئن أنجيتنا بالتاء، والمعنى لا يختلف باختلاف القراءتين. وكذلك قوله قل الله ينجيكم قرأ عاصم حمزة والكسائي بالتشديد قل الله ينجيكم، وقرأ الباقون بالتخفيف قل الله ينجيكم، قل الله ينجيكم، إذن ينجيكم وينجيكم. وهذه كلها قراءات سبعية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بها. قال تدعونه تضرعا وخفية، لئن أنجانا من هذه أي من هذه الضائقة أو هذه الشدة أو هذه المصيبة لنكونن من الشاكرين الذين يشكرون الله. وأعظم الشكر هو الإيمان به وتوحيده وإفراده بالعبادة، هذا أعظم ما تشكر به النعم. وهم يقولون لنكونن من الشاكرين يعني المؤمنين الموحدين الذين يشكرون نعمة الله عليهم فيعبدونه وحده لا شريك له ويحذرون من معصيته. ثم قال جل وعلا قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، قل الله، قل لهم يا نبينا الله ينجيكم من كربات ظلمات البر والبحر بل ومن كل كرب يقع فيكم حتى لو كان غير ما يقع لكم في ظلمات البر والبحر، كل كرب يقع في الإنسان فالذي ينجي منه هو الله سبحانه وتعالى، ومن كان كذلك هو الواجب أن يعبد وحده لا شريك له وأن يخص بالعبادة، فله المن والفضل على الخلق أجمعين. قال ثم أنتم تشركون بعد ذلك، ينجيكم من الكرب وينجيكم من ظلمات البر والبحر ينجيكم من المصائب، ومع ثم بعد ذلك لا تشكرونه وتؤمنون به وتستقيمون على دينه بل تشركون معه غيره وتتخذون معه إلها آخر وهو أعظم الذنوب. قال جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. هذه الآية تدل على كمال قدرته وأنه القادر جل وعلا أن يحل بالعباد ما يريد من العذاب والنكال. وقد فسر هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحتاج إلى تفسير بعد تفسيره صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه ثبت عنه في الصحيح في البخاري وغيره، في البخاري وفي مسلم وفي نعم النسائي وغيرهم أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت عليه هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال صلى الله عليه وآله وسلم أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال صلى الله عليه وآله وسلم هذا أهون أو هذا أيسر. وقد أورد ابن كثير جملة من الأحاديث الصحيحة التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ثلاثة أشياء أو ثلاثة مسائل فاستجاب الله له بأمرين وأمسك عنه الثالثة، فاستجاب له أن لا يهلك أمته بسنة عامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، وأبى عليه أن يلبسهم شيعا وهو الاختلاف والتحزب والافتراق بين المسلمين. ولهذا جاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة وفي لفظ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي رضي الله عن الصحابة أجمعين. ومعنى قوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم فسره ابن عباس بأنه الرجم بأن يرجمهم وينزل عليهم عذابا من السماء سواء بالرجم أو بالمطر أو من تحت أرجلكم قال الخسف. فهو القادر جل وعلا أن ينزل حجارة من السماء وأن يعذب العباد وأن يرجمهم أو يهلكهم بالمطر والبرد والثلج ونحو ذلك. وهو جل وعلا القادر على أن يخسف بهم الأرض من تحت أرجلهم. وهذا هو قول الجمهور وقد اختاره ابن جرير الطبري وابن كثير. وجاء عن ابن عباس أنه قال عذاب من فوقكم هم أئمة السوء وأمراء السوء ومن تحتكم قال الخدم الخدم الذين تحت قدرتكم وتحت ولايتكم لو شاء لجعلهم عذابا لكم لقتلوكم أو فعلوا بكم ما فعلوا. وابن كثير بعد أن رجح القول الأول قال وهو الأظهر وهو المناسب لسياق الآيات. فهو جل وعلا القادر على أن ينزل على العباد عذابا من فوقهم وهو الرجم والخسف الرجم والمطر وما شابه ذلك ومن تحت أرجلكم هو الخسف يخسف بهم فلا يبقي منهم أحد أو يلبسكم شيعة. اللبس الأصل فيه هو الخلط وللبسنا عليهم ما يلبسون لخلطنا عليهم الأمر خلطة كما مر معنا. والمراد هنا ويلبسكم شيعة يخلط بعضكم ببعض فيجعلكم فرقة شيعا يعني فرقا وجماعات. ولهذا افترقت هذه الأمة على 73 فرقة. ولهذا لما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله من أن يهلك أمته بالرجم من فوقهم أو بالخسف من تحتهم استجاب الله له. فلا يهلك هذه الأمة بالرجم ولا بالخسف ولكن أبى عليه لما ذكر اللبس والخلط وجعلهم جماعات يتعادون ويعتدي بعضهم على بعض ويظلم بعضهم بعض أبى الله عليه ذلك. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أهون هذا أيسر والله المستعان. قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض أيضا يسلط بعضكم على بعض. والبأس يطلق على القتل وعلى الشدة فيسلط بعض المسلمين على بعض. قال جل وعلا ويذيق بعضكم بأس بعض قالوا المراد به القتل والسبي فيسلط بعضهم على بعض وهذا حاصل. ولذلك يوجد في هذه الأمة مرة ولا يزال يوجد أن يقتل بعضهم بعضا ويتسلط بعضهم على بعض. وهذا مما جعله وكتبه الله عز وجل وكتب وقوعه على هذه الأمة. ثم قال جل وعلا انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. انظر كيف نصرف الآيات. تصريف الآيات هو تنويعها بالترغيب تارة وبالترهيب تارة والإتيان بها على وجوه مختلفة ليكون ذلك أبلغ في قيام الحجة. لكن لا ينتفع بذلك إلا من يفقه. ولهذا قال لعلهم يفقهون. لعلهم يفقهون عن الله والفقه والفهم يفهمون عن الله مراده وما أراده جل وعلا بهم. وهنا مسألة يذكرها أهل العلم وهي أين يكون عقل ابن آدم؟ أين عقلك؟ هل هو في قلبك أو في رأسك؟ فذهب جمع من أهل العلم إلى أن العقل في الرأس وذهب جمهور أهل العلم إلى أن العقل في القلب. وهذا هو الصواب أن عقل الإنسان في قلبه الذي يفهم به ويفقه به. والدليل على ذلك قوله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، ما قال لهم رؤوس لا يفقهون بها، فجعل الفقه في القلوب. وقال جل وعلا أيضا في آية أخرى: وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، طبع على قلوبهم ما قال على رؤوسهم. وقال جل وعلا: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قلوب يعقلون بها. إذن العقل في القلب يا أخوان وليس في الرأس، وإن كان الله جل وعلا قد جعل في الرأس يعني ارتباط وثيق بين الرأس والقلب، فكأن تحليل المعلومات في الرأس، ولهذا إذا ضرب الإنسان على رأسه غاب عن الوعي، لكن العقل في القلب، هذا ظاهر النصوص، ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: هل الحلف بغير الله يخرج صاحبه من ملة الإسلام؟ لا، الحلف بغير الله شرك أصغر، لأن الشرك شركان: شرك أكبر وهو مخرج من الملة، كدعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله والطواف بالقبور ودعاء غير الله، وشرك أصغر مثل الحلف بغير الله، أو مثل القول لولا الله وفلان، ومثل يسير الرياء وما شابه ذلك، هذا كله من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة، لكن مع ذلك هو شديد وخطير، على الإنسان أن يحذر منه أشد الحذر. كما قال أهل العلم إنه بإجماع أهل السنة والجماعة أن الشرك الأصغر أشد خطرا من كبائر الذنوب، أشد خطرا من الزنا والسرقة، فالحلف بغير الله أشد خطرا من هذا. لماذا؟ لأنه شرك بالله، ولهذا قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا، واليمين الغموس التي لا تجوز كبيرة، قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الصحابة يرون أن الشرك الأصغر أشد خطرا من كبائر الذنوب. نعم. سائل يقول: لكن ينصح مثل هذا أن يبادر إلى الاستغفار ويقول لا إله إلا الله، كما جاء في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات أو العزى فليستغفر الله وليقول لا إله إلا الله، يأتي بالتوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أريد أن آتي بعمرتين، عمرة لي وعمرة لابني المتوفى، فبأيهما أبدأ؟ وهل يكون فارق زمن بين العمرتين؟ والإحرام الثاني من أين يكون، من التنعيم أو أم من أبيار علي؟ تبدأ بنفسك، لأن الله جل وعلا يقول عن نوح: رب اغفر لي ولوالدي. فالإنسان لا يبدأ بأحد قبل نفسه، يبدأ بنفسه، اللهم إلا إذا كان قد اعتمر عن نفسه مرارا وابنه لم يعتمر عمرة الإسلام، فهذا له وجه، لكن الأصل أن الإنسان يبدأ بالعمل عن نفسه ويبدأ بنفسه قبل غيرها، ثم بعد ذلك يعتمر. بل إن كان لم يسبق له أن اعتمر في عمره لا يجوز له أن يعتمر عن غيره قبل أن يعتمر عن نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. بل قال الفقهاء: لو أن إنسانا حج عن غيره أو اعتمر عن غيره وهو لم يحج نفسه حجة الإسلام وعمرة الإسلام تنقلب عنه. وأما مسألة من أين يحرم بالعمرة الثانية، كأن الأخ يشير إلى العمرة من مسجد التنعيم أو مسجد عائشة، فإن العمرة من مكة ليست من السنة، ليست من السنة، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أرشد إليها، مع أن الكلفة والمشقة في زمنهم أكثر منها في زمننا. في البخاري مكث النبي صلى الله عليه وسلم 9 أيام من ذي الحليفة إلى مكة، 9 أيام على البعير ومعرض للشمس والهواء، نحن أقصى بلاد الدنيا الآن يصلون في وقت قياسي، والله أعلم.